وأطلب فيما عند ربه فأوذي وضيق عليه فلم يزده ذلك إلا تمسكا بدينه. وأحسبه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وأرجو من الله أن يكون جزاؤه في تتمة الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولست في هذا المكان لأرفع من شأنه أو أمدحه، وقدوتي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى عيسى بن مريم، وإنما تعرف الرجال بأفعالها وأقوالها. فلنستمع إذا لقوله، وبارك الله فيكم، وليتفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وحياكم الله، وإني أحبكم بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإسلام دين الله عز وجل اختاره وارتضاه لعباده. فآدم النبي المرسل جاء بالإسلام، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم هو نبي الإسلام وجاء بالإسلام. وعيسى بن مريم عليه السلام إذا ينزل سيحكم بشريعة الإسلام. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأن أتلو القرآن. قال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن عباس: السلم هو الإسلام، هذا دين الله عز وجل كما نزل في القرآن وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا تفهم الإسلام إلا بنصوصه الشرعية، القرآن المبين بالسنة، فالسنة هي التي بينت القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ يفسر الآيات التي أشكل فهم على الصحابة. القرآن محكم ومتشابه، المحكم له وجه واحد الدلالة متفق على أحكامه عقيدة وأحكامه، والفسحة في المتشابه. إذا كان هذا هو الإسلام الذي نحن عليه وندعيه، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، شرعة ومنهاجا؟ الظاهر في هذه الأزمنة المتأخرة أن فيه غربة للإسلام، غربة كاملة. المتدين غريب بين الناس، منبوذ منعوت، يوصف بنعوت ليست من الإسلام، وتسميات لم يتسمى بها المسلمون الأولون، تسميات بدعية. فهذه غربة في آخر الزمان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال في هذه الغربة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا في مكة، فنبذه المشركون وحاربوه، مع أنه هو الخير والخير في الإسلام، نبذوه وكانت تلك الغربة. الآن أيضا الإسلام عاد غريبا على كثرة المسلمين، بل كل المتمسلمين، فالإسلام غريب. المتدين بظاهر التدين منعود، وهذه لا شك أنها غربة، فضلا عن العقيدة، فضلا عن العبادة الذي يتمسك بسنته وبالعبادة في السنن. يقولون دين جديد، وهذه هي الغربة الحقيقية. الغربة أن تعيش بين أهلك وأنت غريب. فقد روى الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عن أنس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فقال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس ولم يماروا في دين الله، ولا تكفروا أحدا من أهل التوحيد بذنب. هذا الحديث حسن الإسناد. قال أنس: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين. الصحابة تماروا في شيء من أمر الدين. الآن الجدال في الدين أصبح فقها، فقها. الأصل فينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، نستسلم. لكن الناس لجهلهم أصبحوا يجادلون في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الصحابة يمارون في شيء من أمر الدين قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. متى غربته؟ هذه إشارة على أن الغرابة والغربة في الدين عندما الناس يجادلون ويمارون في أمر الدين، وخاصة منه المحكم المسلم على أحكامه. قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. كيف يصلحون؟ بشرع الله لا شك، فالمقياس شرع. قد يكون راعيا ونجارا وحدادا وعاملا وهو على دين وعلى علم، قد يكون متعلم كما يقولون في هذه الجامعات وهو أجهل الجاهلين بل جهل مركب. فالدين الشرعي، العلم الشرعي هو لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابة وقفت، قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. كيف تعرف فساد الناس؟ تعرفه الآن بالانحرافات العقدية والبدعيات الكثيرة. لا يسأل عن دينه، يسأل عن تجارته، عن وظيفته، لكن لا يسأل عن دينه، كأنه ولد فقيها، كأنه ولد متفقه، أو ولد الفقه عن أبيه وأمه، أو درس ذلك في المدرسة أو المعهد أو الجامعة، أو سمع ذلك في وسائل الإعلام المحاربة لدين الله. خاصة في بلادنا ليس هناك تعليم ديني، وقد أغلقت المساجد التي دورها الأساسي بعد العبادة تعليم الناس الدين. أين العلماء والفقهاء؟ موظفون على المنابر فقط، شرط ليس موظفون، شرط من رأوه يتمسك بالسنة بلغوا عنه، شرط الإمام والمؤذن شرط في بلادهم، لا يعلم الناس الدين. قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. بماذا يصلحون؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولم يماروا في دين الله. الذين يمارون في دين الله ويجادلون، وما أكثر المجادلين، ليسوا من الغرباء ولا طوبى لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولم يماروا في دين الله. المراء في القرآن وفي الدين والجدال العقيم. قال الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير. يجادلون بماذا؟ قال فلان قال إلا أين قال الله؟ أين قال رسوله؟ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وروى الحاكم في المستدرك وقال صحيح عن شرط مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجدال في القرآن كفر. آيات محكمات مبينة بالسنة، ذلك هو الكفر، اتبع ولا تبتدع. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث بسند حسن عن أبي داود عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء وكان محقا وإن كان على حق يترك المراء والجدال. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هو زعيمك، أنت معه إذا تركت المراء والجدال، الجدال العقيم بغير علم. أسر تعلم، تفقه، انصر، أسأل عن دينك، اجتهد في طلب العلم. هذا دين علم، علم مولود. صلى الله عليه وسلم ولا تكفروا الخطاب للأمة جميعا، ليس للصحابة، إليهم لنا الخطاب. قال ولا تكفروا أحدا من أهل التوحيد بذنب. من هم أهل التوحيد؟ من هم الموحدون؟ وما هو التوحيد؟ التوحيد رأس الأمر كله، رأس الدين. التوحيد وشروطه، لا يعذر جاهل في التوحيد، لا عذر بالجهل في التوحيد. والتوحيد نصوص بينا في القرآن والسنة. اسم قد تكون على الشرك وأنت لا تعلم، تعال لا عذر لك. قال صلى الله عليه وسلم ولا تكفروا أحدا من أهل التوحيد بذنب. إذا كان ذنبا وما دل عليه دليل أن الكفر من القرآن والسنة فهو كفر فقط. تارك الصلاة كافر، ما دليل؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر ترك الصلاة. من قال هذا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الدين. رواه الترمذي وابن ماجه وكذلك أحمد في مسنده بسند صحيح عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر كافر، لا يزوج، لا يقصر، لا يكفر، لا يدفن في مقابر المسلمين، وإن صام حج وبكى وتضاهى بالدين ما ترك الصلاة كافر. ما قال هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أدلة. هل تارك الصلاة من أهل التوحيد؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم ولا تكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. من كفر هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قلنا كذا. إذن الإسلام غريب الآن. هذه الأحكام يردها كثير من الناس بدعاوى كثيرة بفهم سقيم. قال فلان قال الفقيه في المذهب الفلاني في المذهب العلاني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كف، لا جدال، لا نراء، لا نقاش. هذه أحكام بينة متفق عليها بين العلماء، لا أقول غير العلماء. وروى أحمد بسند صحيح وكذلك البزار وكذلك الدارمي حديثا عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل. هذا الحديث في جدال كثير. هناك من لم يصحح الجزء الأخير من الحديث، قال النزاع من القبائل. هناك من أهل العلم من ضعف هذه النزاع من القبائل. ذكرت أن السند صحيح وسأبين ذلك. هذا الحديث روي عن ابن مسعود، ورأينا الحديث أيضا رواه أبو هريرة ورواه أيضا أنس. هذه الرواية رواية ابن مسعود وهو أخطر جميعا، وهو من المتقدمين المهاجري الفقيه ابن مسعود رضي الله عنه ذكر هذه الرواية وذكر أن يزجى من القبائل. ننظر في هذا السند. هذا الحديث روى أحمد ونذكر السند. قال عبد الله ابن أحمد ابن حمد قال قال أبيه قال عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة قال وسمعته أنا قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود وذكر الرواية وصار الحديث. من هؤلاء حتى ترون أن الحديث صحيح؟ عبد الله بن محمد أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل الإمام الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ويقول أيضا سمعته أنا أيضا هو سمع رواية مع أبيه. من هو عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي شيبة؟ هو أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف الحافظ المتوفى 35 و200 هذا الإمام الحافظ صاحب المصنف قال حدثنا حفص بن غياث. من هو حفص بن غياث؟ حفص بن غياث هو حفص بن غياث قاضي حافظ فقيه من الطبقة السابعة توفى سنة 94 و100 أو 95 و100. إذن هذا من رجال البخاري وابن أبي شيبة من رجال البخاري. عن الأعمش سليمان ابن مهران الأزدي من رجال البخاري متوفى سنة 48 و100 أو 47 و100 وهو ثقة حافظ عالم بالقراءات ورع ولكنه فيه تدليس من رجال البخاري. ثم قال عن أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي أيضا من رجال البخاري هو ثقة مكثر عابد توفى سنة 29 و100 للهجرة من الثالثة. ثم قال عن أبي وهذا من رجال البخاري والذي ذكرتهم أيضا من رجال مسلم. ثم قال عن أبي الأحوص. من هو أبو الأحوص؟ هو عوف بن مالك منظمة المتوفى سنة 79 للهجرة وهو من الطبقة الثالثة وكان قد توفي قتيلا في ولاية الحجاج عندما كان واليا على العراق وهو ثقة قد اختلط في آخره. هذا الأخير أبو الأحوص هو من رجال مسلم. إذن الحديث على شرط مسلم الحديث صحيح. وقلت أيضا رواه الدارمي. الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث. من هو زكريا بن عدي هذا؟ هذا ثقة قد توفي سنة 11 أو 12 و200 للهجرة وهذا من كبار الطبقة العاشرة. إذن الرجل ثقة. الدارمي روى عنه عن هذا وأحمد روى عن ذلك اللي هو ابن أبي شيبة. أما السند من حفص بن غياث فهو صحيح لأنه على شرط مسلم. رواية البزار أبو بكر البصار قال حدثني حفص بن غياث وهو صاحب المسند ثقة حافظ إمام. إذن الحديث من ثلاث طرق بعد رجال مسلم كلهم ثقات وحفاظ. بقيت رواية ابن ماجه التي ضعفها بعضهم بالزيادة أي النزاع من القبائل. هذه الرواية يقول ابن ماجه حدثني سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا حفص بن غياث ورجع للسند الأول. سفيان أبوه وكيع بن الجراح الحافظ الإمام الثقة متوفى سنة 67 الهجرة. ابن هذا سفيان هو أبو محمد الرؤاسي كان صدوقا ولكنه ابتلي بمراقه الذي كان يدخل على حديثه ما ليس منه فنصحه ولكن لم يقبل فسقط حديثه. لو تركنا هذه الرواية التي فيها الزيادة لوجدنا ثلاث روايات أخرى كلها تذكر هذه الزيادة زيادة الثقة مقبول. إذن يصبح الحديث صحيحا لا غبار عليه. بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم النزاع من القبائل. من هم النزاع من القبائل؟ النزاع من القبائل لو نظرتم إلى الغرباء الآن المتدينين أهل الدين لما وجدتم من كل قبيلة إلا عدد قليل. كل قبيلة تجد منها فردين ثلاث أقل. انظروا سترون ذلك. كل قبيلة قليل منها من هو متدين. إذن النزاع من القبائل النزاع وجمع نزيع أو نازع أي ينزع ينفرد يتميز. هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء. الغرباء في هذا الزمان النزاع من القبائل. كل قبيلة أو عشيرة تجد منها بعض الأفراد من هو لا تدين. وانظروا سترون هذا حقا. إذا نحن الآن في غربة غربة الدين. الناس الآن ينظرون إلى المتدين الملتزم على أنه غريب كأنه ليس من أهل البلد بمظهره بلحيته بالإمرأة بنقابها بحجابها. نعود كثيرة تطلق على المتدينين الغرباء. طوبى للغرباء. طوبى لكم يا غرباء هنيئا لكم. طوبى قيل شجرة في الجنة ولكن الأصل هي هنيئا لكم وطبتم يا غرباء تمسكوا بدينكم فأنتم الغرباء ولكم الأجر. في هذا الزمان والدين غريب في بلادنا وبلاد المسلمين عموما ولكن الإسلام هذا الحق سيظل قائما إلى يوم القيامة إن شاء الله. بأي دليل؟ في بلادنا بالذات. روى مسلم في صحيحه عن سعد ابن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب قائمين على الحق حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة. من أهل الأرض؟ هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم لم يشرحه الشراح كما ينبغي فقد أولوه تأويلا خاطئا. هناك من قال هم أهل الشام وكلام آخر كثير لكن قطعا هو فيكم يا أهل المغرب. أهل الغرب سيظل الإسلام. وانظروا هذه البلدان المغاربية ليست فيها طائفية والحمد لله وعلى مذهب واحد فقهي وعقيدة واحدة الحمد لله. لا يزال أهل الغرب قائمين على الحق. قائمين هذه قائمين على الحق حتى تقوم الساعة. وروى مسلم يتعلق بأحداث لم تقع وقد تقع قريبا بناء على هذا الحديث والواقع الذي نراه من حولنا، فقد تتحقق النبوة وليس بالبعيد. سأحاول شرح هذا الحديث. أقول سأحاول لماذا؟ هذا الحديث الذي لم نذكر بعد تركه الشراح تقريب كلهم. أول من شرح صحيح مسلم هو المازني من بلادكم المهدي المتوفى سنة 36 و500 للهجرة. أول من شرح صحيح مسلم المازني رحمه الله، وسمى كتابه المعلم في مشكل مسلم. هذا مشروعه موجود الآن، قد اعتمده ابن حجر في فتح الباري، وقد اعتمده النووي. النووي هو من شراح صحيح مسلم. جاء بعد المازني، لم يشرح هذا الحديث أيضا. المازني متوفى سنة 36 و500، والنووي توفى سنة 76 و600، يعني ما يزيد على 100 سنة. واعتمد شرح المازني ولكن ترك هذا الحديث. ثم أيضا القاضي إياض المتوفى 44 و500 بمراكش، وهو من تلاميذ المازني، أكمل هذا الشرح وسماه الإكمال، ولكن أيضا لم يشرح هذا الحديث. بل من المتأخرين منهم ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ المجتهد رحمه الله، أيضا ترك هذا الحديث لم يشرح هذا الحديث. يهمكم يا مغاربة، اسمعوا. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه على أكمته فإنهم لقائمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. فقالت لي نفسي: ائتهم لا يغتالونهم. فقلت: لعله نجي معهم. فأتيتهم فحلت بينهم وبينه، فحفظت منه 4 كلمات أعدهن بيدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فاس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. قال يا جابر: لا أرى الدجال يخرج حتى يفتح الروم. جابر بن سمرة هو ابن عم نافع بن عتبة، صحابيات. نافع بن عتبة ابن أبي وقاص، عمه سعد بن أبي وقاص. عتبة هذا هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنطحه كبش من أعلى الجبل فألقاه في مكان صحيح. ابنه نافع بن عتبة من مسلمة الفتح، لم يسلم إلا في السنة الثانية عند فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لم يغزو إلا 3 غزوات: حنين والطائف، والتاسعة فيها غزو تبوك. إذن هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه المغاربة في غزوة من هذه الغزوات. الراجح أنها غزوة تبوك. لماذا؟ غزوة تبوك هي من قبل أرض المغرب، هي من قبل العقبة في الأردن، وهي الممر اليابس الذين مروا عبروا. فذكر غرابة بالحديث وقعت في الصيف. قال عز وجل: وقالوا لا تنفروا في الحر. قلنا جهنم اشد حرا لو كان نفقه. اذن هو استغرب من هؤلاء المغاربه. قال الصحابي الجليل: قال فوافقوا على اكل ربوه، لانهم لقائمون وقاعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقالت لي نفسي ايثم لا يفتلونه، اذن القوم ليسوا مسلمين. ولا ما خاف؟ وفعلا انتم تعرفون ان المغرب بلادنا لم تغزى الا في سنه 27 للهجره في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن طريق عبد الله بن سعد بن ابي صرح، غزوه عباد السبعه سنه 27. الان نحن نتكلم بالسنه التاسعه للهجره. لا يغتالونه. فقال: قلت لعله نجي معه، اي نجي سرا يتحدث معه. قال: فحلت بينهم وبينه، وقف بينهم وبينه لا ينالون منه. قال: فحفظت منه اربع كلمات كان يسر بها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم الغرباء. انتم اذا كان كيف يلبسون او يلبسون الصوف بانهم جاءوا من بعيد، خرجوا من بلاد بارده. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبلادنا بعيده عن الجزيره. اذا يلبسون الصوف، والذين يلبسون الصوف هم المغاربه كما تعرفون. فقال: تغزون جزيره العرب. وهنا مثل الجزيره منذ فتحت وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم لم تغزى الى حد الان، لم تحتل الحمد لله. قال: تغزون جزيره العرب، كيف ومتى؟ ولذلك الشراح تركوا هذا الحديث لغرابته، ولكنه صحيح صحيح ثابت، انما الاحداث لم تاتي بعد. تغزون جزيره العرب، كيف نغزوها؟ ولكن قال غزوه خاطفه. قال: ثم فارس، المغاربه فارس. قال: ثم الروم. اين الروم؟ الروم هي روميه عاصمه ايطاليا الفاتكه، سنفتحها باذن الله بالتكبير باذن الله وهو قادم. فاعد وليس بالبعيد. سنبين ذلك في حديث اخر بعد هذا الحديث. قال: ثم تغزون الروم فيفتحها الله. ثم الدجال، بمعنى هذه الاحداث ستقع قبل الدجال. يقول نافع بن عتبة لجابر: يا جابر، لا أرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. يعني أن الروم ستفتح قبل الدجال، سنفتحها بإذن الله. من سيفتحها؟ أنتم يا مغاربة بإذن الله. وهذا الحديث يدل على ذلك. هذا يهمنا ولم يشرحه الشراح سابقا. هذا حديث ولا نستطيع أن نشرح بأكثر من ذلك، لأن الأحداث الآن والواقع في إشارات، ولكن لا نستطيع أن نتكلم غيبا في أمر لم يقع. لكن نقول: اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واللهم سلم جزيرة العرب، واللهم احفظ جزيرة العرب. الحديث الآخر هو حديث رواه أحمد بسند حسن عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: تكون فيكم نبوة إن شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله تعالى، ثم تكون الخلافة الراشدة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله تعالى، ثم تكون ملكا عظيما فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله تعالى، ثم تكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. هذا الحديث حسب الإسناد. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة. وكانت النبوة فينا 23 عاما، 13 سنة في مكة، وعشر سنوات في المدينة، 23 عاما. ثم كانت الخلافة الراشدة 30 عاما كما هو معروف. ثم جاءت أو جاء الملك العار، وهو الخلافة بالوراثة، لا يسلمها الأب إلا إلى والده بالوراثة، عارضة يمسكون عليها بالنواجذ، يقتلون من أجلها الناس. وكم قتل من المسلمين من أجل هذا الملك العار، بدءا بالخلافة الأموية التي بدأت سنة 41 من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، إلى أن انتهت في سنة 43 أو 42 و300 للهجرة، ما يوافق 24 و900 للميلاد عند سقوط الخلافة الإسلامية. هذا كان ملكا عظيما، الخلافة بالوراثة. ثم كان الملك الجبري، ورأيتم منذ سقوط الخلافة من يحكم المسلمين، يحكمها جبابرة ظلم بغير ما أنزل الله، قسرا إجبارا، وقد تسلطوا على رقاب المسلمين ردحا من الزمن، وأضاق المسلمين الويلات كما تعلمون، ربائب رباهم الغرب عنده ثم حكمون وتسلطوا عليه. لكن شاء الله عز وجل فرفع الله هذا بأمر من عنده وحده سبحانه وتعالى، فله الحمد. قال: فتكون فيكم، أو يكون فيكم، تكون فيكم ملكا جبريا، فتكون فيكم ما شاء الله تعالى ثم يرفع الله. ورفع هذا، وانظروا كيف تتهاوى عروش هؤلاء الظلماء من حين لآخر. إذن قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذه الخلافة قادمة لا محالة. ثم نحن الآن في ثم، كم ستطول؟ الله أعلم. لكن لا رجوع إلى الدويلات القطرية، اطمئن، ذهب هذا إلى غير الإجل، ولن تستقر أحوال هؤلاء الذين يريدون أن يحكمون المسلمين كما حكمها الظلمة الذين كانوا على ملك جبريل، لن يعود هذا. هذه نبوة ستتحقق بإذن الله، فاطمئنوا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم هذه هناك إرهاصات أخرى ستقع، لا ندري كم تطول أم لا تطول. هذا حديث ثابت الآن يتدارسه الدارسون، ويبحثون في خفاياه، وينظرون كيف نخطط للمستقبل، كيف نهيئ أنفسنا، كيف نستعد. هذه مهمة لمواجهة الأيام التي تحمل في طياتها لا ندري ماذا، ولكنه خير. لماذا؟ لأنها خلافة على منهاج النبوة. هذا بإذن الله سيتحقق، ونحن بهذه الغربة، غربة الإسلام، لا يتفطن ولا يتهيأ إلا الغرباء، الغرباء لأنهم يبنون مواقفهم أو يعملون بناء على النصوص الشرعية الثابتة التي بينها الكتاب والسنة. ولذلك الأيام القادمة يا إخواني استعدوا، فإن لا ندري ما يقع، لكن حتما لن تكون ملكا جبريا رفع ذلك إلى الأبد. والذي قال هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.